يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هذه تقدمت معنا. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. طبعا فرعون كما لا يخفاكم هو ملك مصر في ذاك الوقت, وكل ملك مصر في ذاك الوقت يسمى فرعون, وهامان هو وزيره, فكان يعني دائما يعتمد عليه. قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا, يعني أريد أن تبني لي بناء عاليا كالصرح رجاء أن أبلغ الأسباب, يعني الطرق المؤدية إلى السماوات, لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يقول: أنا أريد أن أكتب لي شيء عالي جدا عشان أرتقي إليه وأستطيع أن أصل إلى الطرق أو الأبواب التي تؤدي إلى السماء, نوع من أنواع يعني المكابرة والعلو في الأرض والكبر. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. فهو يعني تجمل له هذا الأمر ورأى أن هذا حجة يعني عشان يرد على موسى عليه السلام. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. تباب يعني خسارة وبعد عن الحقيقة. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الآن رجع الكلام مرة أخرى إلى الذي آمن من آل فرعون, وهو كان كما علمتم يكتم إيمانه. قال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد, يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. المتاع في اللغة العربية هو كل ما يملكه الإنسان غير الأموال, كل ما يملكه الإنسان غير الأموال يسمى متاع. يعني مثلا الثوب متاع, الأثاث متاع, الفرش البيت متاع, كل ما يملكه الإنسان متاع. وطبيعة المتاع أنه سريع التلف, يعني ما يطول سنة سنتين ثلاث, لابد في الأخير الإنسان يتمتع به قليلا ثم يتركه ويبدله, ولذلك يسمي متاع لأنه يعني يستمتع به قليلا ثم يتركه. فهو هذا الرجل المؤمن من آل فرعون ويكتم إيمانه يشبه الدنيا بالمتاع, يعني إحنا نستخدمها ثم بعد ذلك سنتركها أو تتركنا. إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أما الآخرة فهي الدار التي تستحق البذل والجهد, والإنسان يأخذ يعني تأخذ حيزا أكبر في ذهنه, لأن هناك دار القرار. الدنيا هذه زائلة مثل المتاع تماما. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها, ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قاعدة الشريعة أن السيئة بمثلها, وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى جعل السيئة بمثلها والحسنة بعشرة أمثالها. وجاء في الحديث الصحيحين حديث ابن عباس وأيضا حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر السيئات والحسنات ثم بين ذلك, فمن عمل سيئة كتبت له سيئة واحدة, فإذا تاب تاب الله عليه, ومن عمل حسنة من هم بحسنة كتب الله حسنة كاملة. فإذا عملها بس همه حسنة, إذا عملها كتب الله تعالى عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة, وهذه الأضعاف بحسب ما يحصل في قلب الإنسان من صلاح نية وصدق, صدق يعني طلب إلى الله تعالى. أحيانا الوقت يكون وقت فاضل مثل رمضان وغيره, أحيانا يكون مكان فاضل تتضاعف فيه الحسنات مثل مكة مثلا أو المدينة, الصلاة في مكة 100,000, فبحسب حال الإنسان أحيانا تتضاعف الحسنة إلى أكثر من 10. فمن عظيم كرم الله أنه يجازينا الحسنة بعشرها والسيئة بمثله. ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، يعني من يأتي يوم القيامة وعداد سيئاته أكثر من حسناته، فمعناه أن ما تسجل عليه واحدة غلبت ما تسجل عليه عشرة. ولذلك كان يقول مثلا الأعمش يقول ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني شلون الآحاد تسجل عليه واحدة واحدة ومع هذا استطاعت أنها تكثر على العشرة. ففعلا يعني يوم القيامة لا يهلك على الله إلا هالك، ما أحد يكثر سيئاته إلا فعلا هو يعني غاية في السوء والعياذ بالله. فهذا المؤمن من آل فرعون يخبر الناس يقول لهم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فله نتيجة عظيمة، قال فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ما لي أريد نجاتكم خائف عليكم وأنتم تقولون لي لا أكفر بالله، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، هذا جزائي لما أدعوكم إلى الله تعالى تقابلوني بدعوة إلى الكفر والشرك، لا جرم يعني لا شك أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني ليس له دعوة يدعى بها بحق ولا يستحق أن يدعى في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين بالذنوب هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حقيقة أنه وعظهم موعظة بليغة، وفي الأخير فوض أمره إلى الله في هدايتهم وصلاحهم. يقول الله تعالى طبعا رجل بمثل هذا الدعوة وهذا الإيمان متوقع جدا أن يبطش به فرعون، يعني فرعون كان يبطش من هو دون ذلك وأقل من ذلك، فكيف مثل هذا الذي يعارضه ويعانده ويدعو الناس لترك يعني عبادة فرعون. يقول الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، إذن هم مكروا حاولوا أن يمكروا به، لكن الله تعالى لأجل هذا الداعية الصادق في دعوته حفظه من هؤلاء، فقال فحفظه الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أما آل فرعون فهم الذين حاق بهم العذاب العظيم السيء، حيث أنهم كما تعلمون أغرقهم الله سبحانه وتعالى بالبحر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا في القبور هكذا حالهم، عليهم النار يعذبون فيها غدوا وعشيا، غدوا يعني أول النهار وعشيا يعني آخر النهار، ترى عشيا ليس وعشاء، العشي آخر النهار، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا عذابهم في الدنيا في القبر، يعرضون على النار غدوا وعشيا، يوم القيامة يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. واستدل العلماء بهذه الآية على عذاب القبر، وأن القبر إما أن يكون عذابا أو يكون نعيما بحسب الإنسان وصلاحه. يقول المؤلف من فوائد الآيات التكبر مانع من الهداية إلى الحق، إخفاق حيل الكفار ومكرهم لإبطال الحق، لأن الله تعالى قال وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني في خسارة، وجوب الاستعداد للآخرة وعدم الانشغال عنها بالدنيا لأنها متاع. ثم قال من فوائد الآيات أهمية التوكل على الله، لأنه قال أفوض أمري إلى الله، نجاة الداعي إلى الحق من مكر أعدائه جزاء لبذله وعطائه ودعوته، يعني من رحمة الله أنه يحفظ الدعاة إلى الله. في الآيات ثبوت عذاب البرزخ، البرزخ اللي هو عذاب القبر، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.